سلامة الله سلامة الله. تفضل تعرفكم يا شيخنا. أهلين. شيخنا في لي سؤال وفي لي مشكلة من فضلك عن الله. السؤال الأول يتعلق بالانتخابات، هل تجوز هذه؟ إذا انتخب من كان شره أقل من غيره يجوز، وإذا كنت بشرط أنك ما أكلت لك بلعة. معنى البلعة؟ معنى إيش المعنى؟ يعني المعنى انه ما دعيت مثلا الى دعوه، لانه بيقولوا في الامثال العاميه اطعم الفم تستهي العين. لعلك فهمت علي. دليل يعني اكثر من هيك يعني. الله يهديك. ايه بدك دليل؟ دليل على ماذا الله يهديك؟ على دليل ان هذا يجوز يعني هذا الشيء يعني من اكثر من هيك. الدليل قاعده شرعيه، إذا وقع المسلم بين شرين اختار أقلهما شرا. نعم. واضح الدليل؟ واضح الدليل. الحمد لله. المشكلة إذا ممكن أن يساعدني إن في العيلة يعني جاء جمع عمي يقول لهم يعني إذا بتحب تتخبوا في واحد قال إذا فعلا قال الصوت قال 50 دينار. شلون؟ 50 دينار قال على الصوت. فأهل الدار قالوا له خذ هاي الصوت هاي الصوت وخذوا هذه النقل المصاري. فالمشكلة هذه يعني بقول لهم هذا الشيء لا يجوز حرام. ونحن جاوبناك الله يهديك. يعني شيخنا يعني اهل البيت يعني عمي اجى بقول لهم خذوا هاي الصوت ب50 دينار. يا اخي ما بيجوز ما بيجوز. تمام. هو عمل يعني كيف بدي اقنعهم اكثر من هيك وهم يعني مش مقتنعين يعني وليت حتى ولدي بتقول يعني انا خلص بدي اعطي صوتي لعمك عشان كذا. يا اخي بارك الله فيك لا تضيع لي الوقت. ما بيجوز. اما كيف انا مالي عايش معكم، كيف بتقنعهم مالي عايش معكم. المهم الاصوات لا تشترى بالفلوس، هذه امانة. واحد يختار المرشح لنفسه اذا كان يعني يرجى منه خير، اما والله اللي بيعطي مصاري للصوت اكثر والله بنختاره، هذا لا يجوز شرعا. السلام عليكم. الله خير.